واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا، واذكروا الله، فإن صخبوا وصاحوا فعليكم بالصمت. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، حدثنا أمية بن بسطام، حدثنا معتمر بن سليمان، حدثنا ثابت بن زيد عن رجل عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال: إن الله يحب الصمت عند ثلاث، عند تلاوة، يعني عند ثلاثة مواطن يحب جل وعلا الصمت. إن الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، والزحف يعني عند التقاء الجيشين، التقاء المؤمنين بالكفار، نعم، وعند الجنازة. وفي الحديث الآخر المرفوع يقول الله تعالى: إن عبدي كل عبدي الذي يذكرني وهو مناجز قرنه، وهو مناجز قرنه، أي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. وقال سعيد بن على دليل المحبة لله جل وعلا والثقة به، لأن المرء إذا أحب شيئا أكثر من ذكره، فإذا كان العبد محبا لله جل وعلا فإنه يذكره دائما وأبدا إلا في المواطن التي ينزه الله جل وعلا عن أن يذكر عليها. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في هذه الآية قال: افترض الله ذكره عند أشغل ما يكون، عند الضرب بالسيوف. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي، حدثنا عبدة ابن سليمان، حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات وذكر الله عند الزحف. ثم تلا هذه الآية: قلت: يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. وقال أيضا: قرأ على يونس بن عبد الأعلى: أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد الله بن عباس عن يزيد بن فوذر عن كعب الأحبار قال: ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر، ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال. ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الشاعر: ذكرتك والخطي السيف، ذكرتك والخطي يخطر بيننا، وقد نهلت فينا المثقفة السمر. وقال عنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني، وبيض الهند تفطر من دمي. فأمر تعالى بالثبات عند قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم، فلا يفروا ولا ينتلوا ولا يجبنوا، وأن يذكروا الله في تلك الحال ولا ينسوا، بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه، ويسألوه النصر على أعدائهم، وأن يطيعوا الله ورسوله في حالهم ذلك. فما أمرهم الله تعالى به ائتمروا، وما نهاهم عنه انزجروا، ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلفوا، فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهم، وتذهب ريحكم أي قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الإقبال. واصبروا إن الله مع الصابرين. وقد كان للصحابة رضي الله عنهم في باب الشجاعة والإئتمار بما أمرهم الله ورسوله به، وامتثال ما أرشدهم إليه ما لم يكن لأحد من الأمم والقرون قبلهم،